بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. يا جماعة خلاص بقى، الله يبارك فيك. اسمع قرآن. خلاص يا اخوانا هنسمع قرآن. اي دخل خلاص يا اخوانا. يا جماعة خلاص اقعدوا بقى، الله يبارك فيك. انا هصدق بقى. صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه آمن بالله وملائكته كتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ادعوا معي. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. ثاني، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. اللهم بحق هذه الآيات المباركات. وقالوا سمعنا وأطعنا.